قال المصنف: المسألة الثانية، واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. فقال ابن القيم: نحن عندما نتتبع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا جوانب منها، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله وكان يثني عليه، كان يذكر من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر في خطبته: إن خير الكلام كتاب الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ آية أو يقرأ آيات من القرآن، وقد قرأ سورة قاف عدة مرات كما في حديث أم هشام، وذكر أيضا مرة سورة براءة. عندما سيأتي الكلام عن ذلك إذا انتقلنا إلى الإنصاف يوم الجمعة، وقصة أبي الدرد عندما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فوجده يذكر سورة براءة، يقرأ سورة براءة، فالتفت إلى أبي بن كعب يسأله متى نزلت، أول مرة يسمعها، فلم يرد عليه أبي. فلما انصرف من صلاته استغرب ذلك، كأنه أنكر على أبي بن كعب رضي الله عنهما، فرد عليه أبي بقوله: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ما ذكر له أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. إذن نجد من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم يذكر آيات من القرآن ويستشهد بها. إذن ينبغي للخطيب أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وجاء في روايات: وإن لم تكن مشهورة، كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. إذن البداية بحمد الله كان يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد أن أول سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وأنه افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قال: واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. يعني بوجوبها الضمير يعود إلى الخطبة. رأينا في مطلع هذه المسألة أن المؤلف قد أشار إلى أن العلماء بعد اتفاقهم، ويعني بهم الجمهور على اشتراط الخطبة في الجمعة، اختلفوا في القدر الواجب. يعني بعد أن اتفقوا على وجوبها، ما القدر الواجب؟ لأن الخطبة تطلق في لغة العرب ويقصد بها معنى، وتطلق أيضا في عرف الشريعة ويقصد بها ما جاء في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلاها من خطب خلفائه والصحابة. فأي المعنيين المراد؟ هل المراد ما جاء في لغة العرب؟ فإن قيل بذلك فيكفي أقل ما يسمى خطبة في كلام العرب، فلو أن إنسانا وقف فحمد الله أو سبح الله أو كبر وهلل يسمى خطيبا. لكن في عرف الشرع هناك ضوابط وأسس، كما أشرنا قبل قليل، أمور راتبة مستقرة ثابتة ترد في الخطب. ولذلك كما أشرنا في درس الأمس، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يحمد الله سبحانه وتعالى ويبي ويقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا وكان يبشر الناس، وكان أيضا يحذرهم من الفتن ومن غيرها. إذا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على قضايا ثابتة وأمور تتجدد. ومما كان يرد في خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه كان أيضا يتلو آيات أو سورة في خطب يوم الجمعة. فقال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب، من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله. نحن الآن لو أردنا أردنا أن نتعرف على الحكمة من وضع هذه الخطبة، حقيقة لم توضع هذه الخطبة إلا لحكمة. هذه الحكمة أن الناس يجتمعون في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي اشتمل على كثير من الفضائل والمحاسن، يأتون من كل فج، يجتمعون ويمطون تحت سقف واحد في مسجد واحد، يتسابقون إلى استماع هذه الخطبة. إذن ينبغي أن تشتمل هذه الخطبة على فوائد وثمار ونتائج يخرج بها الناس وقد استفادوا منها. ومن هنا وجدنا كما أشرنا في درس الأمس لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف. لماذا؟ لأن سورة قاف افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذن سورة قاف تحدثت عن أمر عظيم خطير، ألا وهو ما يتعلق بالبعث، فإن المشركين كانوا ينكرونه، والله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثل وأقام الأدلة في هذه السورة. وبعد أن عرض كثيرا من المواعظ والذكر أيضا في هذه السورة ومن القواعد ومن الأسس التي ينبغي أن يلتزم بها المسلمون، قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبحث عما يؤثر في نفوس الناس، عما كان يأخذ بأيديهم ويقودهم إلى طريق الخير والرشاد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى إلى ذلك في خطبه، وكان يقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. أيضا هذا فيه أيضا تحذير وتنبيه للمؤمنين إلى قرب الساعة. ولذلك سيأتي عندما نتكلم عن الإنصات يوم الجمعة في قصة الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسأله عن الساعة فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه، والناس يشيرون إليه أن اسكت، فلما قالها ثلاثا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك ما أعددت لها، الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يهم المؤمن في هذه الحياة أن يعد العدة لهذه الساعة إذا قال. قال: وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائمة يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة. إذن ترون الشافعي يرى أنه لا بد من خطبتين، وأن يكون الخطيب قائما، وأن يفصل بين الخطبتين أيضا بجلسة، ومعه الإمام أحمد في رواية. يعني الإمام أحمد رحمه الله معه في رواية في جميع ما ذكر أن يخطب خطبتين، رواية لأحمد أيضا، وأن يخطب قائما، رواية لأحمد، وأن يجلس بين الخطبتين كذلك. يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، ويصلي على النبي، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة. والسبب في اختلافهم هو: هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي؟ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها، ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم، أعني الأقوال الراتبة غير المبتذلة. يقصد بالأمور الراتبة أو الأقوال الراتبة هي المستقرة الثابتة. واستمروا في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال غير راتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أعني اسم خطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال، وهذا عند الحنفية فهم الذين يرون الاقتصار على ما أقل ما يسمى خطبة، لكن لا نفهم من هذا أن الحنفية يفضلون ذلك، لا، العلماء كلهم متفقون على تفضيل ما اشتملت عليه الخطبة. ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله، وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس. هذا هو رأي الإمام مالك ويوافقه أيضا أبو حنيفة، وهي أيضا رواية الإمام أحمد، لكن الشافعي كما عرفتم يرى أنه يجلس بين الخطبتين لأن ذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقولون ثبت عن علي رضي الله عنه أنه سرد الخطبة فلم يجلس، وأثر ذلك عن أبي بن كعب وعن المغيرة أيضا ابن شعبة، لكن الأولى في ذلك أن تلتزم السنة وأن يجلس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس. قال وهو شرط كما قلنا عند الشافعي، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا، ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا. يعني الذين قالوا بأن الاستراحة ليست بواجبة إنما قالوا القصد بها الاستراحة، يعني هي قصد بها الاستراحة بدليل أنها لا تشتمل على ذكر، لأنها لو كانت أمرا تعبديا أو مما يجب لشرع فيها ذكر، لكنها لا تشتمل على ذكر، فدل ذلك على أن القصد هو أن يستريح الخطيب ليتقوى مرة أخرى.